يعرف الكلام بعد كده. يعني لما تيجي تعرف قول ابن مالك الكلام تعرفها ازاي؟ العنوان بيقول ايه؟ الكلام وما يتعلق من كلام مبتدا. كده بقى مبتدا، لا على كلام السيوطي كده مفهوم مبتدا. ان الشيخ قال بقى هذا باب شرح الكلام، بدل الخبر اللي قاعد محذوف هذا مبتدا مبتدا، وبابه خبر خبر خبر، وشرحي مضاف اليه مضاف اليه، والكلام مضاف اليه راح حذف مضاف اليه الاول، مضاف الاول في بيت ايه؟ هذا شرح الكلام. ثم حذف المضاف الثاني فصار هذا الكلام. الكلام ثم حذف الايه المبتدا فصارت الكلام. فزي ما تقول زي ما الكريم كده ايه، ها خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب شرح الكلام، وهكذا في كل عنوان. ها في كل ايه يعني مثلا تحفة الأطفال تأليف مش عارف ما يعرف تحفته، خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب تحفة الأطفال أو هذه تحفة الأطفال. تمام، بس طبعا لازم بتقدر مين بقى المضافات اللي حضرتك شايفها. طيب ابن مالك قال الكلام وما يتألف منه، الشيخ قال إيه هذا باب شرح الكلام، ما قالش وما يتألف منه، هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه. ليه زود كلمة شرح تاني؟ اللي هو كلامه هو ده، إضافة الشرح بتاعه هو على هذا على كلام ابن مالك. جميل جدا، يعني هو هيشرح كده كلام إيه ابن مالك، وبيقولوا إن شرح الكلام عند ابن مالك غير شرح ما يتألف منه. يعني هو ابن مالك لما جه عرف الكلام عرف الكلام جدا بتعريف، قال لفظ مفيد، لكن لما جه عرف ما يتألف الكلام منه الاسم والفعل والحرف، ما قالش تعرف اسم وكذا وتعرف حرف وكذا وتعرف الفعل وكذا، لا ده علامة الاسم كذا علامة الفعل كذا علامة الحرف كذا، يبقى التعريفين مختلفين ومش مختلفين، الشرحين مختلفين ولا لا؟ وعشان كده الشيخ عايز يزود كلمة ايه شرح. على فكرة الشيخ سيوطي اعطى الحكم بالمثال، الشيخ سيوطي يعني ايه مقتصد جدا في الألفاظ، فيعرف ساعة اللي يزود لفظ في مكان بيبقى ايه له مقصد منه له غيره. طيب وشرح ما يتألف الكلام منه، برضو أظهر كلمة الإيه الكلام، لأنه يقول لك باب الكلام وما يتألف منه، فيه ما يتألف منه، هل الضمير في يتألف رجع لمين؟ أين فاعل يتألف في كلام ابن مالك؟ فاعل ضمير مستتر، تقديره هو، تقديره يعود على الكلام كده ولا على ما بمعنى الذي اسم الموصول. طيب باب شرح الكلام والذي يتألف منه لا يعود على الكلام. عشان كده الشيخ سيوطي اظهر كلمه الكلام. ليه؟ لان بعض الناس تقول لك لا ده يعود على ما، ما هو الضمير يعود على اقرب مذكور. يقول له يا اخي الفاضل الله يكرمك، وما يتألف منه. ايه اللي يتألف من الكلام؟ الكلام مفيش حاجه، انما الكلام هيتألف من ايه؟ كذا وكذا وكذا، صح؟ يبقى هنا فعل يتألف ضمير مستتر يعود على مين؟ على الكلام. اما الهاء في منه يبقى تعود على مين؟ على ما. طيب لماذا قال يتألف ولم يقل يتركب؟ التأليف بمعنى التركيب مد وثاني ومصري، ما هو ده اسناش التأليف بمعنى التعريف، اما التركيب بمعنى بمعنى الانواع او حاجه زي كده. لا التأليف ابتداء، انما التركيب فانا كان وجد ثم هو موجود، انما التأليف من الابتداء كان لي انشاء التأليف وزينا التأليف من الألف الكلام يقبل أن يركب أو يأتلف أو كثير من حتة يأتلف. كلمة التأليف أدق من الإيه من التركيب، لأن الكلمات ماشي تتآلف لتكون المعنى. الكلمات لو ما كانتش متآلفة هتبوظ لك معنى خاص، تمام؟ فالتركيب ده حاجة عامة. انت ممكن تجيب اي كلام وتحطه جنبي يبقى ايه؟ جنب بعض يبقى ايه؟ تركيب. تركيب. لكن التأليف لا، بتألف في القلوب. تعالي الكلمة دي، امسك الكلمة دي، وانت جنبها وانت اختها وانت حبيبها، وتطلع لك معنى ايه؟ قام. عشان كده الشيخ ابن مالك رحمه الله قال ايه؟ وما يتألف. طيب يقول كلامنا. طيب الاول نفسر. الشيخ قال وما يتألف الكلام منه. ما الذي يتألف الكلام منه؟ الاسم. أيوة. الذي يتألف منه الكلام ها. الاسم والفعل والحرف. يعني ايه؟ يعني الكلام لا يتألف إلا من هذه الثلاث. مفيش حاجة رابعة؟ لا مفيش حاجة رابعة. طب لازم يتألف منها كلها؟ لا، ممكن من جزء منها. من جزء منها. هو يتركب من ايه؟ ها؟ من جميعها لا مجموعها. او لا معلش انا اسف، من مجموعها لا جميعها. من مجموعها لا جميعها. يعني مش لازم الكلام يبقى فيه الاسم والفعل والحرف. لا، ممكن الكلام تلاقيه كله اسماء زي محمد ورسول الله. ممكن الكلام تلاقيه اسماء وحروف بس، لا اله الا الله. ممكن الكلام تلاقيه مثلا ايه؟ اسم وفعل زي قام محمد. ممكن تلاقي مثلا كلام اسم وفعل وحرف زي ايه؟ قد قامت الصلاة. كل ده ايه؟ انواع فيه التأليف. لكن هل لابد الكلام يتألف من اسم والفعل والحرف جميعا؟ لا، ويتألف من مجموعها لا من جميعها. تمام؟ طيب تقول كلامنا، مين لقى كلامنا؟ ابن مالك. خلاص؟ ابن مالك يتبع منهج البصريين أكثر مما يتبع منهج الكوفيين. فالشيخ لما لابن مالك قال كلامنا، راح معرف كلمة كلامنا، قال إيه بقى؟ أي معاشر النحويين. خلاص؟ لك ليه قال معاشر النحويين؟ لأن ممكن واحد يتخيل إن كلامنا أي الكلام عند البصريين. الكلام عند مين؟ البصريين. لكن لا، ده تعريف عام يعم البصريين والكوفيين معا. يتبع منهج الكوفيين. إيه؟ يتبع منهج البصريين أكثر مما يتبع منهج الكوفيين. ابن مالك يميل إلى منهج البصريين أكثر مما يميل إلى منهج من الكوفيين. لذلك قال كلامنا أي معاشر النحويين. ما يعرف كلمة معاشر؟ هي أي دي يا سيدنا حرف مفسر؟ حرف تفسير. حرف تفسير. معاشر يبقى يا سيدنا مبتدا. لا، حرف تفسير. يبقى دي جملة مفسرة؟ لا، اللي بعديه عطف بيان. بعديه عطف بيان على أي حرف أي بعد. أي، مش احنا قلنا قبل كده قابلت الهزبرا أي أسدا، والأسد وديت إيه؟ عطف بيان لهزبرا. فكلامنا أي معاشري، يبقى معاشر نعرفها إيه؟ عطف بيان. عطف بيان لمين؟ لأي. لناس. كلامنا. يبقى كلام مين؟ كلام معاشر النحويين. يبقى هنا معاشر عطف بيان لمين؟ لنا. طب لو حذف اي تبقى ايه؟ كلامنا معاشر. معاشر النحويين. بيت اختصاص. بيت ايه؟ اختصاص. في الحال ده هنعرف معاشر مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص. وزي قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث. يبقى اذا لو اذا حذفت اي هنعرف معاشر مختص. مختص يعني مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص. طيب ما تعريف الكلام؟ هو صوت معتمد على المصدر. الكلام لفظ مفيد مقصود. لفظ مفيد مقصود. ابن مالك قال لفظ مفيد مقصود. هو قال لفظ وقال ايه؟ مفيد. وعبر عن كلمة مقصود بقوله ايه؟ تستقيم. وهذه عادة المؤلف رحمه الله. ابن مالك ممكن في حتة يجيب لك التعريف، حتة يجيب لك القاعدة، وحتة لا يجيب دي ولا يجيب دي، ويروح لك ايه المثال. يعني لما نيجي نقول ابن مالك عارف المبتدأ، يقول لك مبتدأ زيد وعازر خبر إن قلت زيد عازر من اعتذر. ما لا شيء هو المبتدأ ولا الايه هو الايه الخبر. لكن لما قلنا له ايه عرف الخبر، قال لك اه والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بغ والايادي شاهدة. تمام. يبقى اوقات يجيب التعريف واوقات يجيب ايه مثال، اوقات يجيب التعريف واوقات يجيب التعريف والمثال مع بعض. فاهم شايف؟ فهنا الكلام لفظ مفيد كاستق. يبقى في ثلاث حاجات، يكون لفظ يكون مفيد ويكون ايه مقصود، زي كلمة ايه استق. طيب نقول عرف بين السنة لكلامك عبر بيه كل حكم عن الألفاظ لذي اللغة، اللغة عند ابن جني ها يعبر به كل قوم عن ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضه. ده إيه اللغة عند ابن جني؟ تعرف اللغة الكلام اللغة اللغة عموما ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. تمام. الشيخ قال إبه كلامنا لفظ. ما تعرف اللفظ؟ صوت معتمد على مقطع. ما معنى المقطع؟ بز مخرج. مقطع يعني ايه؟ مكتوب مخرج يا بوي. لا مخرج خرج كلام تاني. يبقى الكلام لفظ. يعني لفظ صوت معتمد على ايه؟ مخرج. على مخرج. طيب إذا لم يكن صوتا لم يكن كان، يبقى لو ما ليس بصوت ليس بكلام اصطلاحا ولا لغة اصطلاح. تمام. فقال لك إبقى فخرج به بهذا القيد، يعني فخرج به ما ليس بلفظ من الدوال. الدوال كلمة الايه؟ الدوال جمع دال. دال بمعنى مرشد يعني. دال يعني يدل. دال. تمام. هذا دال وهذا دال وهذا دال، فجميعها دوال. دوال. طيب ما هي الدوال؟ قالك الدوال اربع. الدوال ايه اربع؟ ها الاشارة اللفظ والإشارة والخط ودلالة الحال. يبقى الدوال كام؟ أربعة. أول حاجة اللفظ. أنا بقول لك مثلا هذا كتابي، ده دال ولا مش دال؟ دال. مدلول. أنت فهمت ولا فهمتوش؟ فين بقى الدال بتاعه؟ اللفظ. وممكن أقول لك إشارة. فهمت برضه نفس المعنى ولا فهمتش؟ فهمت؟ بس دلالة ايه؟ الإشارة. ممكن اكتبها لك كده اقول لك. يبقى ده اسمه ايه؟ خط. صح؟ في بقى حاجة اسمها دلالة الحال. ايه دلالة الحال؟ ان الساعة مثلا 10 وربع هي لمن كده وحطها في الشنطة وتحت بقى كل يلا بشاك. كنت عملت كده بقى ده ايه؟ تمام. ده بقى دلالة ايه؟ دلالة الحال. صح؟ الراجل الاعرابي قال له قال لهم ايه؟ البعره تدل على البعير، واثر القدم يدل على المسير، وهذا الكون المنظم يدل على ان له خالق. تمام. يبقى الكون كله يدل دلاله حال على وجود الله. خلاص. والمصحف المصحف يدل دلاله خط على وجود الله. وكلام الائمه تدل دلاله لفظ على وجود الله. خلاص. والرجل البسيط لما تقول يا عم الحاج مين اللي بيرزقك؟ مين؟ الجارية. بس كده. والجارية أين الله؟ تعمل كده. يبقى دلالة إيه؟ الإشارة. وكلها دلالات معتمدة في الإفهام. بس مين اللي في النحو بيسميه كلام؟ اللفظ. اللي في النحو بيسميه كلام هو إيه؟ يبقى أول شرط في الكلام هو اللفظ. تمام. تاني حاجة بص يا سيدي، قال من ايه من عبد الحته دي حته منطقيه شيخ ايه قالها الاول بيقول لك ايه، فخرج به ما ليس بلفظ من الدوال كالاشاره والخط، وعبر به بكلمه لفظ دون القول. لما قالش كلامنا قول مفيد؟ لان ليس كل قول مفيد. لا لان قول، لكن لان كلمه قول تطلق احيانا على الراي وعلى الايه الاعتقاد. لك إيه؟ ما رايكم فيما قال محمد، اي فيما راى، وانا مثلا اقول ربي الله يعني اعتقد. يبقى كلمه قول تطلق احيانا على الاعتقاد وعلى الراي، اما اللفظ فلا تطلق الا على الايه على النص. يبقى ليه ابن مالك اختار في الالفيه كلمه لفظ؟ ها، لان كلمه قول فيها ايه؟ لبس بالراي والاعتقاد، لبس بين الراي والايه. يبقى من يسأله لماذا آثر ابن مالك في تعريف الكلام لفظ اللفظ ولم يقل قول مفيد؟ نقول لأن اللفظ أسلم، أن اللفظ إيه؟ أسلم، إذ القول فيه لبس، فالقول يطلق على اللفظ وعلى الاعتقاد وعلى الرأي. طيب يا شيخ لما واضح ان شاء الله. احنا بنحب دايما في علماء الكبار نتوقف عند الفاظهم لانه ما بيحطوش اللفظ. الامام ابن مالك احنا اتفقنا انه اختصر الالفيه دي من كام؟ من 3000، من 3000 ل 1000، يعني نقل الالفاظ اللي هي تشمل ال 3000. تمام؟ حتى ابن مالك يقول لك في اخرها ايه؟ واحصى من الكافيه الخلاصه. يعني النظم اللي هو الف بيت ده فيه ايه؟ خلاصه الالف. طيب قال لك يا سيدي بقى وعكس في الكافيه. يعني ايه وعكس في الكافيه؟ عكس يعني ابن مالك عرف الكلام فين؟ في الكافيه الشافيه اللي كانت 3000 ايه؟ بيت. لانه قول مفيد. ماشي، عرف انه ايه؟ قول مفيد. فلماذا اثر لفظ القول؟ ليه هناك لما حب يعرف القول، وهنا لما حب يعرف الايه لفظ؟ احنا قلنا هنا كلمه لفظ ايه؟ اسلم. طب هناك اختار كلمه قول ليه؟ قال لك القول الاجابه بتاعته، قال لك ايه؟ القول جنس قريب. القول ايه؟ يبقى حته تخلف المنطق. تحب المنطق ولا تحبوش؟ نحب ده كلام جديد افهمه بقى كويس، لان ايه؟ من عند المناطق. المنطق المناطق يقولون التعريف نوعان، حد قريب وحد بعيد، او نقول لي حد تام وحد ناقص. افرض لانه بيسموا التعريف عندهم بيسموه ايه؟ حد. المناطق بيسموا التعريف ايه؟ يقول لك ايه؟ ما حد الانسان؟ ما تعرف الانسان، يعني ما تعرف الانسان. ماشي؟ وكلمه الحد دي سمعناها كتير. حد الكلام لفظنا المفيد، ماشي؟ وحد كلمات فقول مفرد. يبقى الحد هو ايه؟ التعريف عند المناطق. بس يقولوا في حاجه اسمها حد تام حد ناقص. ايه الفرق بين الحد التام والحد الناقص؟ قال لك التعريف لابد ان يشتمل على شيئين. اول شيء جنس للمعرف، ثاني شيء فصل او خاصه. استعملنا شويه بس في المنطق عشان نعدي الكلمتين دول. التعريف بالحد، التعريف بالايه؟ بالحد. ماشي، لان في حاجه اسمها تعريف بالايه؟ بالرسم. برضه من تعبيرات مين؟ في تعريف بالحد وفي تعريف بالايه بالرسم. كل منهم اما تام واما ناقص. سألوا ايه اي تعريف لازم يشتمل على حاجتين، لازم يبقى في حاجتين. الحاجه الاولى جنس للمعرف، جنس المعرف. الثاني حاجه فصل او خاصه. لو حطيت فصل يبقى ده تعريف بالحد، لو حطيت خاصه يبقى تعريف بالايه بالرسم. مثال كلمه انسان، هو ده مين؟ المعرف. كلمة ده الايه؟ المعرف. عايزين نعرف. قال لك الانسان ده له جنس قريب اللي هو حي، اللي هو ايه؟ حي. انسان حيوان نبات، في حاجه كده؟ من حي انسان حيوان نبات، يبقى الانسان احد انواع الايه؟ الحياة. طيب فوق حي كائن، لأن الكائن نوعين حي وغير حي، صح؟ فوق كائن شيء، لأن الشيء نوعين، شيء كائن وشيء غير كائن، صح؟ تمام؟ كل مجالة اسمها أجناس. يعني هنا شيء بالنسبة للكائن جنس، وكائن بالنسبة لشيء نوع. يا شيء بالنسبة لكائن جنس، وكائن بالنسبة لشيء نوع. طب كائن بالنسبة لحي جنس، وحي بالنسبة لكائن نوع. طب وحي بالنسبة لإنسان جنس، وإنسان بالنسبة لحي نوع. وإنسان هتيجي ذكر وأنثى، يبقى إنسان بالنسبة لذكر جنس، وذكر بالنسبة لإنسان. إذا كل حاجة هي عبارة عن إيه؟ جنس لما تحتها، نوع لما فوقها. جنس لما تحتها، نوع لما فوقها. طيب فأنت لما تيجي تعرف، يا إما تاخد الجنس القريب، يا إما تاخد الجنس الإيه؟ البعيد. يا إما تاخد الجنس القريب، يا إما تاخد الجنس الإيه؟ البعيد. إذا استعملت الجنس القريب يكون تاما، إذا استعملت الجنس البعيد يكون ناقصا. تمام. ثم ناسي حاجة بقى تحت بقى الإنسان. قال لك إنسان مفكر وضاحك، ولا مش مفكر وضاحك؟ مفكر وضاحك. كلمة مفكر دي يتميز بها الإنسان عن غيره من المخلوقات، وكلمة ضاحك برضه يتميز بها الإنسان عن غيره من المخلوقات، صح؟ بس إيه فرق المفكر والضاحك؟ مفكر توجد في جميع أنواع الإيه؟ في جميع أفراد النوع، يعني دي صفة ملازمة. إنما دي صفة غير ملازمة. يبقى صفة مميزة ملازمة. أما ضاحك صفة مميزة غير إيه؟ ملازم. غير ملازم. يبقى الملازم نوعين، او المميز نوعين، مميز ملازم ومميز غير ملازم. المميز الملازم ده بيسموه فصل، بيسموه ايه؟ بالنسبه للضاحك خاصه بالانسان. طب الشاعر اذا رايت الليل يعني معنى البيت، عشان مجاز او في عمرك شفت اسد بيضحك؟ ممكن انت جيت مثلا قلت عامل كده يجي الحق. لا يمكن. كلمة الضحك دي خاصة بمين؟ بالإنسان. تمام. فإذا كلمة مفكر دي صفة مميزة للإنسان، وكلمة ضحك برضو صفة مميزة لمين؟ لازمة غير لازمة، صح؟ إلا أن مفكر صفة لازمة، صفة مميزة لازمة، دي بيسموها إيه؟ فصل. بيسموها إيه؟ على طول مفكر تاني، وعلى طول مش مفكر، يعني صفة في حاجة اسمها بالقوة وبالفعل، بالقوة وبالفعل. يعني دلوقتي أقول مثلا إيه الشيخ فهمي ده ماشي ماشي، أنت ممكن تبقى قاعد دلوقتي ودول متكلم ومتكلم بالفعل وبالقوة. الله يبين إنسان، يبقى مفكر بالفعل وبالقوة. تمام. طيب فهنا كلمة مفكر سميناها إيه؟ فصل. اما كلمه ضاحك بيسموها ايه؟ خاص.

هل الكلام تم عند حضر الذي؟ لا بد أن يتم بقولنا إيه ناجح. طيب إيه علاقة ناجح بالموضوع؟ والله النجح دي جملة صلة الموصول، هل هي مقصودة لذاتها ولا مقصودة عشان الموصول؟ المقصودة لغيره. يبقى كلمة نجح لوحدها دي مش كلام، كلمة نجح لوحدها دي مش ايه، مش كلام عنها فعل وفاعل. ده كلام مين؟ ابن مالك فين؟ في التسجيل. تمام؟ واضح؟ تقول مثلا مين؟ من ذاكر نجح. من ذاكر نجح، يقول لك من اسم شرط مبتدا، ذاكر فعل الشرط وفعل ضمير مستتر بالواو وجمله خبر. طب مبتدا وخبر هل تم الكلام من ذاكر؟ لا. لكن لا يتم الا في قولنا ايه ناجح. ونجح يعني ايه؟ يقول لك والله نجح ليست مقصوده لذاتها بل مقصوده لانها جواب الشرط، مقصوده لانها ايه؟ جواب الشرط. تمام كده؟ يبقى قد يكون اللفظ مقصودا لايه؟ لغيره فلا يعتبر كلاما. قد يكون اللفظ مقصودا لغيره فلا يعتبر كلاما. لا يجب ان يكون مقصودا لايه؟ لذاته. هكذا اشترطه مين؟ ابن مالك في التسجيل. لكن لما يشترطه هنا الله اعلم لدخوله في القصد المفهوم من قوله ايه؟ طب وعلى طب على قول من قال ان التمثيل معه خلاص يبقى داخل في القصد، القصد عموما لا يكون مقصودا الا لذا. تمام؟ في الاصل او الغالب ان القصد لا يكون الا ايه؟ لذا. اذا تعرف على الغالب والمعروف ان التعريف على الغالب جائز ولا مش جائز؟ التعريف على الغالب جائز صح؟ طيب كده الحمد لله يعني نقدر نقول احنا انتهينا بقى من تعريفات المناطق، هنخش بقى على الايه؟ على النحويه. تمام اتفضل شيخ بيوم. واسم وفعل ثم حرف هي التي يتألف منها الكلام لا غيرها كما دل عليه الاستقراء وذكره الإمام علي بن أبي طالب المبتكر لهذا الفن. بس لا عبارة يقول الكلم ثلاثة، اسم وفعل وحرف. يبقى الكلم ثلاثة أنواع، إيه هي؟ اسم وفعل وحرف، وهي دي التي يتكون منها الإيه؟ وهي التي يتكون منها الكلم ولا الكلام؟ الكلام. دي أنواع الكلم. يعني الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، فالاسم أنواع الإيه؟ الكلم. هذه الأنواع الثلاثة هي التي يتكون منها الكلام. من جميعها ولا من مجموعها؟ من جميعها. من مجموعها لا جميعها. قال لك منها لا غيرها، في غيرها ما فيش غيرها. طب مين اللي قال لنا إن الكلم ثلاثة أنواع فقط؟ علينا. ها من أين عرفنا أن أنواع الكلم ثلاثة فقط؟ قال لك الحكم. أول حاجة الاستقراء. الاستقراء يعني إيه؟ التتبع. الاستقراء يعني إيه؟ التتبع. العلماء اللغة تتبعوا كلام العرب، مش ورا كلام العرب كلمة كلمة، ووجدوها لا تشد عن هذه الثلاثة، لا تخرج أي كلمة في كلام العرب، وجدوها إما إيه؟ وإما فعل وإما حرف. يبقى ده دليل ولا مش دليل؟ دليل. الدليل الثاني النقر. قال لك المبتكر الاول لهذا الفن هو مين؟ سيدنا علي. طبعا ده راي السيوطي رحمه الله. بس المشهور عند النحاة ان مبتكر هذا الفن هو مين؟ اللي هو امراه خالد لا لا لا لا لا لا لا بأمر من سيدنا علي. بأمر من سيدنا ايه؟ علي. تمام؟ سيدنا علي قال له اعمل كذا عشان تحفظ به القرآن، فعمل كذا فقال عليه النحو، فقال ما أحسن النحو الذي نحوت. فاختلف العلماء هل أبو الأسود صنعه بنفسه بأمر من سيدنا علي ولا صنعه بإشراف وتوجيه من سيدنا علي؟

لأن المستتر ليس له إيه؟ لا محقق ولا مقدر. المستتر ليس له لفظ لا محقق ولا مقدر. وما نحن نقول تقديره أنا وتقديره نحن وتقدير تقدر تقدر معناه تقدر إيه؟ لا تقدر لفظه لا تقدره لفظه. يبقى إذن يا جماعة الضمير المستتر لا لفظ له ضمير المستتر لا محقق ولا مقدر بل هو منوي بل هو ايه منوي عشان ابن مالك يدخله في تعريف الكلمه راح قال ايه او منوي معه كذلك واضح يبقى واضح عندنا تعريف الكلمه عند ابن مالك لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا او تقديرا او منوي معه كذلك تحقيقا يشمل الكلمات المحفوظه تقديرا يشمل الالفاظ المحذوفه مش المستتره الفاظ الايه المحذوفه المحذوف او منوي معه يشمل مين المستتر ده تعريف الكلمه طيب شيخ احمد وقال واحده كلماته وقول عام نبدا من اول والقول عام اخر سطر صغير عندك على الشمال القول عام الكلام والكلمة يبقى هو جعل ايه عام الكلام الكلام ده مفعول به يبقى هو القول عام الكلام والكلمة والكلمة اتفضل أي يطلق على كل واحد منها ولا يطلق على غيرها جميل يبقى عندنا كلمة قول تطلق على مين؟ الكلام تطلق على الكلام تطلق على الكلم وتطلق على الكلمة يبقى كل واحدة منهم ممكن نسميها ايه؟ قول يبقى لما اقول محمد قول ده ولا مش قول؟ إذا حضر محمد قول ولا مش قول؟ الكلام؟ لا ليس بالكلام ليس بالكلام لأنه ايه؟ ليس بالكلام المعنى صح؟ مين؟ حضر محمد طيب حضر محمد كلام ولا مش كلام؟ كلام وفي كلام طيب حضر الأستاذ محمد كلام مفيد طيب خلي بالك حضر الأستاذ محمد ده كلام وكلمة كلام عشان ايه مفيد هذا تام وكلم لأنه مكون من كام ثلاث كلمات إنما إذا حضر محمد لم كلم كلم وليس كلام طب محمد الحاضر كلام وليس كلام طب وحضر لوحده قول لا كلمة كلمة خلاص ودكور اللي اسمه هذا نسميه ايه قول صح يبقى نقدر نقول خلي بالك معايا ده اسمه لفظ الدائرة اسمها ايه لفظ النفس هنخش دائرة جواها اصغر شوية هنسميها القول ليه في لفظ مش قول المهمل حسن نعم خلاص ده اللي ايه اللفظ في منه مهمل يبقى بره القول في منه ايه مستعمل يبقى جوه الايه القول صح القول ده ها فيه كلمات صح فيه ايه دي اسمها وحدات القول كلمه وكلمه وكلمه وكلمه صح في بقى عندك حاجه اسمها الكلام وحاجة اسمها الكلمة لاحظ الشكل ده حاجة اسمها الكلام وحاجة اسمها الايه الكلمة اذا جمعت ثلاث كلمات اذا جمعت كم ثلاث كلمات ثلاث كلمات فاكثر واعطى معنى تام كلام وكلمة يبقى كلام وكلمة نعم في النص لكن اذا جمعت ثلاث كلمات فاكثر والمعنى ليس تاما فكلم فقط ماشي واذا جمعت كلمتين فقط واعطى معنى تاما كلام وليس كلام وليس كلام فهمت العلاقه بين الالفاظ ده شيء يبقى لما اقول لم يحضر محمد كلام وكلمة ده كلام وكلمة صح انما كلمه لا تمام القول نعم القول الكلام صح كلمة كلام يكلم وكلام وقول قال إنما نقول حضرة محمد كلام. ده كلام وليس كلمة. كلم مش كلم. إنما إيه كلام. كلام. طب كلمة؟ لا. لا. قول صح. قول صح. طيب. لو حضر محمد. كلم. ده كلم. نعم. وليس كلام. لأنه غير مفيد. مش كلام. طب كلمة؟ لا. لكن قول. قول. برضو محمد ما ينفعش كلمة عند النحوي. عند النحوي احنا اللي دعوة بالكلمة. طيب محمد بس كلم؟ لا لا ولا كلام. كلام؟ دي كلمة. طب كلمة؟ نعم. طب قول؟ صح. صح. صح. أيوة قول طبعا. برضو في النراوض برضو. صح. محرباء دي كل يقول عليه قول هيطلع ايه؟ لفظ. لفظ. ماشي ده كله ايه؟ لفظ عام. كلمة دمحم. كلمة ايه؟ دمحم. كلم؟ كلام؟ لا. كلمة؟ قول؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طالما لا لا لا لا لا لا لكن مين فيه لا لا المفيد خلاص عشان كده في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيها أنفسها الرب يعني ما يلفظ من قول إلا الذي يراقب به تمام الشيخ هذا يسلم واضح ان شاء الله بشيخ واضح واضح تفضل سيدي وكلمات وكلمات بيان الكلام قد يرم اي اي يقصد كثيرا في اللغة في اللغة في اللغة لا في الاصطلاح يبقى اذا ممكن في اللغة يطلقون الكلمة ويريدون الكلام في اللغه مش في الاصطلاح مش عند النحاة النحاة يقول لك دي كلمه يبقى كلمه انما بتوع اللغه ممكن يقولوا كلمه ويقصدون بها ايه الكلام الكثير كقولهم قولهم في لا اله الا الله كلمه الاخلاص وهذه لا خلاص كلمه الاخلاص خلص الكلام يعني اللغويين بيقولوا لا اله الا الله كلمه الاخلاص لا اله الا الله دي كلمه بجمله كلام ما ذاك تسمى عند اللغويين ايه كلمة ويقولون قام الخطيب فألقى كلمة ما قالش باسم نزل حتى باسم كلمتين تمام يبقى كلمة كلمة هنا في اللغة ممكن تطلق على الكلام الايه الكثير تمام وهذا من باب تسمية الشيء باسم باسم جزء ايه وهذا من باب تسمية الشيء باسم ايه جزء يبقى انت قلت لا اله الا الله وتقول عليها كلمة انت سميتها بنفسها ولا سميتها بجزئها بجزئها سميتها بايه بجزئها تمام طيب نكتفي بهذا القدر حتى ايه لا نطيل عليكم الفلوس ده بقى شرح ابن عقيل ولا لا مش هنقرا طب انا ده مهم انك تقرا وتستفيد بيه ماشي لكن احنا ان شاء الله هنقرا هنا شرح الايه السيوطي حسيت ان انتم مش قادرين تتابعوا شرح السيوطي من قدام الشرح العقل نقرأ السيوط أصل راجل أصولي وراجل دماغه قد كده بس نشأ يعني إيه يعرف كل حاجة رحمه الله ماشي حبيت إن في أي وقت إن إحنا مش قادرين نتواصل مع السيوط في شرحه عادي نعقل معانا كل نعقل بس طبعا يستحسن إنك تقرأ ابن عقيل اطلع عليه هتلاقي اللي في النعقيل جوه كلام الايه السيوط واللي احنا بنشرحه بس بطريقه اوضح واسرع